رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اليوم ننتقل إلى المسائل التي تتعلق بالأخذ لأب. من انتبه معنا في الأمس فإنه يرى أن المسألة في الغالب ستتكرر مثل الأخذ الشقيقة، لكن يزيد عليها بعض الحالات. قلنا في الأخت الشقيقة النصف إذا انفردت، وهنا أيضا النصف إذا انفردت. ونعطي مثال على ذلك: أم وأخت لأب، وعم. الأم ما هو نصيبها؟ ليه؟ إذن الأم تأخذ الثلث إذا لم يوجد فرع وارث للميت ولا عدد من الإخوة، نعم، أي الثلث. وقلنا إذا انفردت هنا تأخذ النصف. والعم من العصبات عندما عددنا من الوارثين من الرجال. فالمسألة فيها اثنين وثلاثة، مثلا في الأصل فيها ستة، ثلث الستة اثنين، نصف الستة ثلاثة، اثنين وثلاثة باقي واحد، هذه هو عصبة للعم. الحالة الثانية، قلنا في الأخت الشقيقة النصف إذا انفردت والثلثان للاثنتين فأكثر، مو هيك؟ أي تعدد صار للاثنتين فأكثر، تنتين ثلاثة مية، قديش بياخذوا؟ بياخذوا تلتين. إذا هلا حناخذ أيضا مثال تالي: زوجة أخت لأب عدد اثنين وابن عم. الزوجة ما هو نصيبها هنا؟ عندنا الزوجة لها نصيبان، إما الربع أو الثمن، صحيح؟ في يوجد فرع وارث؟ لا يوجد، إذن تنتقل إلى الربع. الأخت لأب تعددت أم انفردت؟ تعددت، تلتين. ابن العم عصر، ثلاثة وأربعة فيها 12، ربع 12 ثلاثة، تلتين 12 8، 8 و3 11، من 12 بقي واحد. هي الحالة الثانية من الأخت لأب. الحالة الثالثة التعصيب. ما معنى التعصيب؟ يعني في عنا أخت لأب وأخ لأب، بصير في عنا للذكر مثل حظ الأنثيين. ناخذ مثال: أم أخ لأب، أخت لأب زوج. نبدأ بالأم. الأم لها حالتان: إما أن يكون تأخذ الثلث أو السدس. تأخذ الثلث إذا لم يكن هنالك عدد من الإخوة ولا فرع وارث. في عدد من الإخوة موجود، إذن تنتقل إلى السدس. عندنا أخ لأب وأخت لأب، منحط لهم هيك إشارة مع بعض ونعمل لهم عين عصبة. الزوج صاحب فرض، في فرع وارث له النصف، لا يوجد فرع وارث. عندنا اثنين متداخلة في الستة، أصل المسألة ستة. سدس الستة قدي؟ واحد. ونصف الستة ثلاثة. هذول العصبات ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقنا الفرائض بأهلها. فما بقي فلأولى عصبة. هذول العصبة واحد وثلاثة أربعة بقي اثنين، هذول باقي العصبة اثنين أعطيناها لهالمجموعة. لكن هالمجموعة هي عبارة عن أخ لأب وأخت لأب، هي ذكر وفيها أنثى، للذكر بمثلين والأنثى بمثل، قديش عدد رؤوسه؟ ثلاثة. هاي ثلاثة نضربها بأصل المسألة صار 18، نضرب كل هاي ثلاثة، هاي اللي حنضربها بثلاثة اللي حتصير كمان ستة، نعم، وهي ثلاثة تسعة. هالستة بدنا نقسمها إلى قسمين، أخ لأب وأخت لأب، يعني بتتقسم أربعة باثنين. نحن ناخذ مسألة ثانية عن التعصي. زوج، أم، أخ لأم عدد اثنين، أخت بأب وأخ بأب. نعود لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. أول فريضة فريضة الزوج. الزوج هنا هل يوجد فرع وارث؟ له حالتان، إما الربع أو النصف. الآن ماذا يأخذ من الحالتين؟ النصف، لعدم وجود فرع وارث. الأم لها السدس أو الثلث، في عدد من الإخوة ولا يوجد فرع وارث، إذا ماذا تأخذ؟ السدس. الإخوة لأم إذا كان واحد يأخذ السدس، وإذا كان متعدد الثلث، كمان للذكر مثل الأنثى. الأخت لأب والأخ لأب عصبي. أصل المسألة اثنين وستة وثلاثة بصفة كلها تمن ستة، نصف ستة ثلاثة، السدس للأم واحد، الإخوة لأم الثلث لهم اثنين، الأخت لأب والأخ لأب عصبي. رح نشوف زد لهم شيء، ثلاثة واحد أربعة واثنين ستة، استغرقت الفروض. إذن هدول محجوبين. ليش؟ لاستغراق الفروض. ما معنى استغراق الفروض؟ لو زاد الكون أعطيناكم، لكن ما زاد شيء، سامحونا. ليس دائما العصبي يأخذ، العصبي يأخذ فقط في الأحوال، يعني دائما يأخذ إذا كان من الزوجين، أو طبعا الزوجين غير عصبي، يعني كان من الأصناف الخمسة الزوجان والولدان والأبوان وولد الصلب، إذا كان العصبي من هؤلاء فيأخذ دائما. وين؟ أخت لأب وأخ لأب، زاد لهم شيء؟ ثلاثة واحد أربعة واثنين ستة، ما زاد لهم شيء. شو نالهم؟ صحيح أنتم عصبات ومع ذلك ما بقي لكم شيء. لا، ثالثة هي بس عم نعطي إحنا الحالة الثالثة، إلى تارة بالعصبي، يعني لا يشترط هلا يرثنا، لا يرثنا إذا استغرقت، إذا استغرقت الفروض. منيحة، أو لا يرثوا أحسن من كلمة يرثنا، لا يرثوا، يرثوا. هل عندنا حالة رابعة يسموها السدس تكملة الثلثين؟ نحن نشوف الحالة. أم شقيقة، أخت يعني شقيقة، وأخت لأب وعم. ألحقوا الفرائض بأهلها. أول شيء الأم، في عدد من الإخوة، نعم، ماذا تأخذ؟ السدس، هي السدس. إخوة الشقيقة، أخت الشقيقة ماذا تأخذ؟ تأخذ النصف إذا انفرد، وهي أقوى من الأخت لأب. الأخت لأب الأختين مع بعضهم بياخذوا الثلثين، الأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، يعني الثلثين هو عبارة عن نصف زائد سدس. هاي النصف يعني هاي نضربها بثلاثة، واحد في ثلاثة من ستة زائد واحد من ستة بده يساوي أربعة من ستة يساوي اثنين من ثلاثة، حتى نعرف مين اجت. العم أو ابن العم عصبي، أصل المسألة ستة، الأم واحد صدفة، الأخت الشقيقة ثلاثة، الأخت لأب واحد لأنه تلتين الستة أربعة، فراح منهم ثلاثة بقي واحد، واحد وثلاثة أربعة وواحد خمسة، العصبة بقي له واحد. هاي الحالة اللي بنسميها السدس تكملة الثلثين. شوفوا المسألة، زوجة، هاي التنبيه فقط، أخت شقيقة، أخت لأب، أخ لأب. الزوجة ماذا تأخذ هنا؟ ليه؟ عدم وجود فرع وارث. أخت الشقيقة النصف. هم ننتبه، أخت لأب هل تأخذ السدس تكملة الثلثين ولا في واحد بدرجتها؟ فهذا بيعصبها. إذا رجعت المسألة هون، وإن كانت أخت الشقيقة تأخذ النصف، رجعت لمسألة التعصيب. نعم، الزوجة إلى واحد الربع من أربعة، الأخت الشقيقة إلى اثنين بقي واحد. هالواحد ها هو عبارة للأخت لأب وللأخ لأب، كم عدد الرؤوس؟ ثلاثة، صاروا 12، ثلاثة ستة، دول ثلاثة واحد باثنين. مو دائما يعني أول ما بنشوف الأخت لأب نعطيها السدس تكملة الثلثين، في هذه الحالة أعطيناها عصبي لوجود أخ لها في درجتها. تمام، لحنا نأخذ مسألة، عندي زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، الزوج ماذا يأخذ؟ النصف، والأخت الشقيقة النصف، خلصوا الفروض اثنين واحد بواحد، الأخت لأب والأخ لأب عصبي، بقي شيء؟ إذن ليس لهم شيء. ليه؟ لاستغراق الفروض، يعني هذا صار أخ مشؤوم، لو ما كان معها كانت تأخذ السدس، صارت اسمه أخ مشؤوم. ها أخ مشؤوم، قالت له لو ما كنت عدمك أحسن من وجودك. نحن نأخذ المسألة نفسها الأخرانية، نحن نغير فيها، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، ما لا ما في عندنا أخ لأب، نفس المسألة، الزوج ماذا يأخذ؟ النصف، والأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب رجعت للمسألة السدس تكملة الثلثين. أيوة، هي إذا كانت، عفوا أنا بدي أقول أخت شقيقة، صحيح، لا مو محجوب، صحيح مو محجوب، لأنه الأخت لأب، شوف الأخت الشقيقة تحجب، الأخوات الشقيقات تحجب الإخوة أخوات لأب إلى الثلثين فقط، استوفت الثلثين؟ ما استوفت. نعم، أصل المسألة ستة، النصف ثلاثة، والنصف ثلاثة، والسدس تكملة ثلثين واحد، واحد وثلاثة أربعة وثلاثة، صارت عالية المسألة إلى سبعة. عندنا قاعدة كنا نقول فيها الأخوات مع البنات عصبة التعصيب، لكن مع مين؟ مع البنات خلاص بيحجبوها لانه الى الثلثين بيحجب. نعم. طيب هلا حناخذ مسألة ام بنت اخت لاب ابن اخ شقيق، الام ماذا لها؟ لوجود فرع الوارث. البنت النصف، الاخوات مع البنات عصبة، ابن الاخ الشقيق نعم، بس هذا نحن نشوف بقى. ابن الاخ الشقيق درجته ادنى من درجة الاخت لاب، نعم، فلذلك لما كانت عصبة حجبة، صار هو محجوب. اصل المسألة من ستة، الام واحد والبنت ثلاثة، واحد وثلاثة اربعة، اذا الاخت ماذا لها؟ اثنى، وها محجوب بالاخت لاب. حناخذ مسألة تانية، زوجة بنت ابن اخت لاب عم، الزوجة الى احد فريضتين، هنا في فرع وارث في تاخذ الابن، بنت الابن ما في بنت، تنزل محل البنت قدي النصف. الاخت لاب مع البنات، هذول بنات جنس عصبي، العم بنات العم عصبي، لكن هنا محجوب. ليش؟ في الأخوة مقدمة على العمومة، الأخوة مقدمة على العمومة. هاي ثمانية، هاي واحد للزوج، وهي أربعة وأخذت الأخ ثلاثة، وهذا محجوب. زوج أم بنت بنت ابن أخت لأب، هلا دورك الزوج الربع. ليش؟ لأنه في بنت. والأم ليه؟ كمان في بنت. والبنت النصف، وبنت الابن لا، بنت الابن مع البنت شو بتاخذ؟ تلتين. شو بزد لها هلا؟ السدس. هلا الأخت عصبة، أصل المسألة من 12، ربع 12 ثلاثة، وستة اثنين، ونصها ستة، والسدس اثنين، بحلاقية اثنين وستة ثمانية، واثنين عشرة، صاروا 13. إذا أخت مع طلعت معنا، صحيح استغرقت الفروض من إلا مالك شيء، خلاص كمان أخذوا يعني نقول كمان استغرقت الفروض. هلا السادسة، هدول اللي بدهم يزيدوا، هلا بدنا ننتبه لها. الأختين قديش بياخذوا؟ ثلثين. أيهما أقوى، الأخت الشقيقة ولا الأخت لأب؟ إذا كان في عنا أختين شقيقات وأخت لأب، أخت لأب بيزيد لها شيء، لأنه أخذت أخوات الشقيقات أخذوا كامل. لذلك بنسميها الحالة السقوط بالأخوات الشقيقات. ولما بنقول إحنا أخوات بالفرائض يعني تنتين فأكثر. أي مثال؟ زوجة شقيقة عدد اثنين، أخت لأب وعم، الزوجة لها ليش الربع؟ زوجة في فرع وارث ما في، شو بتاخذ؟ الربع. شقيقتين الثلثين. الأخت لأب اخوات خلص واكثر من الثنتين ما بياخذوا، صحيح؟ لذلك محجوبه بمن؟ بالاخوات الشقيقه. نعم عصب ثلاثة في أربعة باثنان، ربع اثنان ثلاثة، ثلثين اثنان ثمانية، ثلاثة وثمانية إداعش. الأخت الشقيقة ما لها شيء، الأخت لأب ما لها شيء، العم زد لوا تحجبه فقط، مو بتحجبه، إن واحد عصبي واحد تأخذ بالفروض هي، لكن حجبت بالفروض هي. نعم مثال آخر، أم شقيقة عدد اثنين، أخ أو أخت لأب، وأخ لأب، وأخ لأم. هلا الأم ماذا تأخذ لوجود عدد من الأخوة؟ شقيقة الثلثين. الأخت لأب والأخ لأب كان بالأول هي لا تأخذ، لا مو محجوبين، شو بدنا نقول احنا؟ هدول صاروا عصبي مع بعض، لانه هذا الاخ بيعصبها، والاخ لام صاحب فرض له السدس. نبدا الحق الفرائض باهلها، اصل المساله سته، سدس الام واحد، ثلثين الاخوات الشقيقات اربع، سدس الاخ لام واحد، واحد واربعه واحد سته، اذا هدول ليش باستغراق الفروض. مو دائما الوارث بياخذ، هم ما اخذ. رح نشوف هلا اخ ثاني اسمه اخ مبارك ما حياخذ. نفس المساله، ام وشقيقه عدد اثنين، واخ اخت لاب، واخ لاب، لكن هم ما في اخ لام. الام السدس والشقيقات الثلثين، والأخت لأب والأخ لأب عصبة، أصل مسألة ستة، الأم واحد، الأخوات الشقيقة أربعة، هدول عصبة للذكر مصحف الأنثيين واحد، زاد لون واحد. لولا وجود هذا الأخ لأب كان حجبت هذه الأخت لأب، لأن الأخوات الشقيقات أخذوا الثلثين، لذلك هذا اسمه أخ مبارك. شوف كل هذا مبارك بالمصاري بس ما في شيء. نعم الواحد كم عدد الرؤوس؟ ثلاثة، صاري 18، هي ثلاثة دور 12 2 1 1 2. الحالة الأخرانية حنحلها اليوم، عندنا السقوط بالابن او ابن، ليش؟ لان البنوة على ايش مقدمة؟ على الاخوة، وايضا والابوة مقدمة على الاخوة كمان والاب. ناخذ المثال التالي، ام وابن واخت لاب، الام ماذا لها؟ في فرع وارث سدس، والابن عصبة، هي محجوبة بمن؟ بالابن. اصل المسألة ستة، واحد خمسة، هذا ما بعرف. زوجة وابن ابن واخت لاب، الزوجة ماذا لها؟ في فرع وارث ثمن، وابن الابن عصبة، وهي محجوبة الاخت لاب بمن؟ بالابن. اصل المسألة ثمانية، هي اذا ان بالابن وابن الابن. رح نغير المساله ونساوي اب، هلا زوجه او ام واب واخت لاب، ما هو نصيب الام هنا؟ ليش؟ لانه ما في فرع وارث، والاب له الباقي، مهم؟ صاروا ثلاثه واحد باثنين، وهي محجوبه بمن؟ بالاب. إذا السقوط بالابن مثلناها، وابن الابن مثلناها، وهي الأب أيضا مثلنا، وشقيق وأخت لأب. بنت ماذا تأخذ؟ النصف، والشقيق عصبي، بيحجب الأخت لأ بيحجبها، إذا هي محجوبة بما بالشق مين واحد بواحد وهي محجوبة. آخر مسألة، أم بنت شقيقة أخت لأب، أم ماذا تأخذ؟ السدس، والبنت النصف، والأخت الشقيقة ليش؟ أخت الشقيقة الأخوات مع البنات عصبات، والأخت الشقيقة من تحجب؟ تحجب الأخت لأب. أصل مسألة ستة، واحد ثلاثة، شقيقة صفي إلها اثنين، والأخت الأب محجوبة بالأخت الشقيقة. رح نراجع معكم، إحنا الأب كم حالة طلع له عنا؟ ثلاث حالات، والجد زاد نفس حالات الأب وسقط بمن؟ وأولاد الأم شو هن؟ سدس وثلث، والسقوط بمن؟ بالأصل أو بالفرع، هاي ثلاثة. الزوج كم حالة؟ حالتي هذي صاروا هدو معك. أخذنا الزوجة كم حالة إلها؟ حالتي. البنت، البنت ثلاث حالة. أخذنا بنت الابن ست حالة، وأخذنا الأخت الشقيقة خمسة شقيقة، واليوم أخذنا الأخت لأب سبعة. شو صاروا؟ اثنين وثلاثة خمسة وستة، داعش وخمسة وسبعة، ثلاثة عشر واثنى عشر خمسة وثلاثة. صفي عنا هلا الأم تأخذ ثلاث حالات، والجدة إلى حالتين، شو صاروا المجموع؟ أربعين حال. صفي عنا هدول، ننهيهم بكرة إن شاء الله، يعني يا منكمل كم مسألة ثانيات أو منكون انتهينا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.